أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله على جودي وفضلي وكرمه. الحمد لله الذي علمنا. الحمد لله الذي فهمنا. الحمد لله الذي هدانا. لا إله إلا الله ففهمناها مع سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت أنت ولينا وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت عين تابعت طالعت عين ونظرت. الله أكبر من كل عين تمنت واشتاد. الله أكبر من كل عائن وعائنة. الله أكبر من كل عائن وعائنة. عين جرت في دماء كثيرا. عين جرت في العلم كثيرا. عين جرت في الفهم كثيرا. عين جرت في السلوك كثيرا عين جرت في الأخلاق كثيرا عين جرت في الطبع والطلاق كثيرا عين جرت في القوام واللباس كثيرا عين جرت في العلم والفهم كثيرا عين جرت في العمل والوظيفة كثيرا. الله أكبر من كل عين سكنت عين في الدماغ جرت عين في العقول وسوست عين في الجمال شوهت عين في العمل والوظيفة باعلت عين الله أكبر من كل عين توارت بقوة عين اختفت بقوة عين صدت ومنعت بقوة عين أحزنت بقوة الله أكبر من كل عائنة عائنة من الجارات عائنة من القريبات عائنة الله أكبر من كل عائنة من الصديقات عائنة من الصديقات عائنة من الجارات عائنة من القريبات عائنة الله نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت في البيت نظرت وما ذكرت في البيت نظرت وما ذكرت الله أكبر من كل عين حسدت كثيرا في الأبناء والبنات حسدت كثيرا الله أكبر من كل عين حسدت في الأبناء والبنات حسدت كثيرا في الأبناء والبنات حسدت كثيرا في الأبناء والبنات حسدت كثيرا في الأبناء والبنات حسدت كثيرا في الأبناء والبنات حسدت كثيرا في استقامة الأبناء حسدت كثيرا في استقامة البنات حسدت كثيرا في أخلاق الأبناء، حسدت كثيرا في أخلاق البنات، حسدت كثيرا في علم الأبناء، حسدت كثيرا في علم البنات، حسدت كثيرا في تخرج الأبناء، حسدت كثيرا في تخرج البنات، حسدت كثيرا. الله أكبر من كل حاسد، حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسد. الله أكبر، الله أكبر من كل شيطان طالع ونظر حسدا، شيطان طالع ونظر حسدا، شيطان توار حسدا، شيطان آذى حسدا، شيطان أمرض حسدا، شيطان كبير سكن حسدا، شيطان كبير توارى حسدا، في كل شق حسدا، في البدن حسدا، حول الأبدان حسدا، بالتعطيل حسدا، شيطان في الأمهات حسدا، شيطان في البنات حسدا. الله أكبر من كل حاسد، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان. الله أكبر من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد عظيم. بسم الله العظيم الأعظم، تطل كل عين حسدت، عين حسدت، عين حسدت، عين حسدت، عين حسدت كثيرا، عين حسدت كثيرا، في الجمال والقوام حسدت كثيرا، في الجمال ولين الكلام حسدت كثيرا، عين في العقول والأفهام حسدت كثيرا، في العمل والمال حسدت كثيرا، في الاستقامة والالتزام حسدت كثيرا، عين حارة، عين حاسدة، عين حارة، عين حاسدة، عين حارة، عين حاسدة، فيها عين، فيها عين، فيها عين حارة حاسدة، حارة حاسدة، عين فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، من قديم سكنت، من قديم توارت، من قديم عذبت، من قديم، من قديم أوهلت، من قديم وسوست، من قديم، من قديم، من قديم، عين. hai, tin đây thì hai, tin đây thì hai, hai, hai, hai, hai, tin đây hai, Allahu Akbar min kulli ainin hasida. Allahu Akbar min kulli ainin hasida. Allahu Akbar min kulli ain, min kulli ain, min kulli ain, ain hasida. حاسدة عطلت كل شيء حاسدة عطلت كل شيء عين حاسدة في الصلاة عين حاسدة في الحجاب عين حاسدة عين حاسدة في الصلاة عين حاسدة في الحجاب عين حاسدة في الصلاة عين حاسدة في الحجاب عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في الذكر حاسدة حاسدة في الاستقامة حاسدة حاسدة في الالتزام حاسدة حاسدة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين حاسدة حاسدة في الشعر حاسدة في الشعر حاسدة في الجلود حاسدة حاسدة في حروف الجمال حاسدة حاسدة في اليدين حاسدة في القدمين حاسدة في الشفتين حاسدة في الكلام حاسدة في العينين حاسدة عين عين عين عين عين في المناسبات حاسدة حاسدة حاسدة من الصغر حاسدة في الكبر حاسدة حاسدة في التخرج حاسدة في التخرج حاسدة في التخرج حاسدة في التعيين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في العمل والمال في العمل والمال حاسدة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين ناقمة حاسدة غابرة فاجرة تبطل كل عين أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس في الأخلاق يحسدون في طيبة النفس يحسدون في حسن القول يحسدون في الفهم والعلم يحسدون في التخرج يحسدون في العمل والوظيفة يحسدون في بر الآباء يحسدون في بر الأمهات يحسدون في الحجاب يحسدون في الصلاة يحسدون في المساجد يحسدون في الذكر يحسدون في الصدقة يحسدون في حسن الخلق يحسدون أم يحسدون الناس I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, till ma'ruf yahsudun, till jood yahsudun, till inqaq yahsudun, till khayr yahsudun, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, I'm yes to do the nurse, till hilaq al-dhikr yahsudun, yahsudun, yahsudun, yahsudun, yahsudun, till da'wat yahsudun, till da'wat yahsudun, till wa'd yahsudun, I'm yes to do الناس أن يسدون الناس في المساجد يسدون يسدون يسدون يسدون يسدون أن يسدون الناس أم يسدون الناس أم يسدون الناس أم يسدون الناس أم يسدون الناس أم يسدون الناس أم يسدون الناس في طيب الأنفاس يسدون في طيب القلوب يسدون في طيب الأعمال يسدون أم يسدون يسدون يسدون يسدون يسدون يسدون يسدون يسدون أم يسدون الناس يسدون الناس يسدون الناس يسدون الناس يسدون الناس يسدون الناس يسدون الناس يسدون الناس أم يسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس في تلاوة القرآن يحسدون في حفظ القرآن يحسدون في تلاوة القرآن يحسدون في ختم القرآن يحسدون في مراجعة القرآن يحسدون في دروس القرآن يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون في القرآن في حب القرآن في القرآن في حب القرآن في القرآن في حب القرآن يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس في الإيمان في الإيمان في الإيمان في الإيمان في الإحسان في الإحسان في الإحسان في الإيمان في الإيمان في الإيمان في الإحسان في الإحسان في الإحسان يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس في الصبر يحسدون في الاحتساب يحسدون في الصبر يحسدون في الاحتساب يحسدون في حسن القول يحسدون في حسن العمل يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس في حسن التعامل يحسدون في حسن التعامل يحسدون في حسن الصحبة يحسدون في حسن الجوار يحسدون في حسن التباعد يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس في السنة يحسدون في الاستقامة يحسدون يحسدون في الصدق يحسدون في الإخلاص يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس في الحمل يحسدون في الحمل يحسدون في الأبناء يحسدون في الأبناء يحسدون في الأبناء يحسدون في البنات يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون في البشرة يحسدون في الأسنان يحسدون في البشرة يحسدون في الأسنان يحسدون في العينين يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون في بركة الخطى في بركة الخطى في البركة في البركة في البركة في البركة في النور والبركة في النور والبركة في النور والبركة يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون على سعادة البيت يحسدون على سعادة البيت يحسدون على سعادة البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون في أبناء في أبناء في أبناء في عمل أبناء في عمل أبناء في عمل أبناء في عمل أبناء في عمل أبناء في كسب أبناء في كسب أبناء في استقامة أبناء يحسدون يحسدون يحسدون في بر أبناء في بر الناس في بر الناس في بر الناس في بر الناس في بر الناس في عمل الناس في عمل الناس في عمل الناس في وظيفة الناس في وظيفة الناس في بر الناس في بر الناس يحسدون الناس أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا